ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ثم أدخل يمينه، قالوا فيه دليل على أن السنة أن ينقل الماء بيده اليمنى. ثم أدخل يمينه في الإناء ثلاثا، وفي غسله عليه الصلاة والسلام لكفيه ثلاثا ما تقدم من أن إزالة القدر تكون بالتثليث، وكهكذا بالنسبة لإزالة النجاسة، فاعتدت سنة عن رسول الله، اعتد بها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أدخل يمينه في الإناء.